إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا ورحمة ربنا للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد بدأنا في الجمعة الماضية ما بدأناه في سورة الدين، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا السداد والرشاد في أن نستكمل ما يفتح الله به علينا في هذه الآيات. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وذكرنا أن المفسرين طافوا حول معنى كلمة الدين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، واليوم نطوف حول هذه الآيات ونستكمل فتح الله عز وجل على ما أفاء به على العلماء وبينوه لنا. وذكرنا أن كلمة الدين تأتي على وجهها، يقسم رب العالمين بالدين، وقال العلماء: بل أقسم بالأرض التي ينبت فيها الدين، وقال العلماء: بل أقسم بورب الدين. وذكرنا لما كان هذا القسم، واليوم نستكمل هذه الأقسام الأربعة. الدين قام العلماء بدراسته حديثاً، ووجدوا أن الدين به عناصر تساعد على الحفاظ على شباب الإنسان، فيه من الفيتامينات والعناصر الغذائية ما أشار إليها أحد الأطباء المشهور لهم بالأمانة، دكتور طه خليفة رحمة الله عليه، كان أستاذ دكتور في جامعة في كلية الصيدلة في من مدينة دمياط. ذكر عندما أقام وأجرى بحثا وهو موثق على أن التين به من العناصر الغذائية التي ليست موجودة في غيره، كذلك الزيتون. ثم حديثا اكتشفوا أن التين والزيتون لهما فوائد، هي مواد تجدد حيوية الإنسان وتحافظ على تقويم الإنسان. وهذا البحث لا زال قيد للدراسة حتى ينشر على الملأ ويوثق علميا. لكن لما اختار الله عز وجل الدين مع أنه ذكر في القرآن فاكهة أخرى ويقسم بالدين؟ فذكر الرمان وذكر النخيل وذكر وذكر، ولكنه لم يذكر فاكهة يقسم بها كما أقسم بالتين. وقال العلماء أن بين التين وبين الزيتون طرفين للفواكه تجمع كل الفواكه الأخرى. لما تنظر إلى شجرة التين وتدرسها وتنظر إلى شجرة الزيتون تجد أن شجرة التين شجرة عمره فترة السن بس يطلع وكي يتحول إلى حطب، أما شجرة الزيتون فذكر بعض العلماء ان شجرة الزيتون في بعض الاشجار اللي موجودة في جبل طور سيناء عمرها يصل الى 6000 سنة، 6000 سنة من اطول الاشجار عمرا شجرة الزيتون. وذكر العلماء ان طور السنين هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار. إذا الجبل إذا كان من غير أشجار يبقى جبل، أما إذا نبتت الأشجار في الجبل سمي الجبل طورا. قال الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم، يبقى نتقنا الجبل كأنه غلة. ثم قال رب العالمين ورفعنا فوقهم الطور. في بني إسرائيل رفع الله عز وجل فوقهم الطور، لما قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا مرضوش يدخلوا، فربنا عز وجل رفع الجبل فوقهم كأنه غلة. فلما شافوا الجبل اترفع فوقهم أيقنوا هم هالكين، فدخلوا الجبل بالإكرام، دخلوا الباب بالإكرام. فربنا يقول ورفعنا فوقهم الطور. وبعدين في الآية الثانية في سورة ورفعنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه غلة، يبقى الجبل هو الطور والطور هو الجبل، ولكن كلمة الطور خاصة بالجبل الذي يثبت فيه الزرع. إذا ده الطور. وبعدين ربنا يقول وقد خلقكم أطوارا، فكأن الطور هو مراحل، وكأن الجبال مراحل، وكأن الجبال أنواع. يبقى ربنا عز وجل يقسم بهذا التنوع في الجبال. وبعدين ربنا عز وجل يقول وهذا البلد الأمين، ويشير إلى مكة. وهناك رأي سنسوقه اليوم إن شاء الله تعالى لأحد العلماء بأنه عمم كلمة هذا البلد، عممها، جعل الكرة الأرضية كلها بلد، وجعل طول سيناء أو طول سيناء جعلها معممة على كافة الجبال، أحد أوجه التفسير. وعندهم وجهة نظر في ده، لنقسم الأربع آيات والتين والزيتون مواد مادية، وطول سنين وهذا البلد الأمين مواد مادية، يبقى في مادي وفي معنوي. الآية الأولى والتين والزيتون مادية، وطول سنين وهذا البلد الأمين معنوية. دول محتاجين القوامين دول حتى يكون الإنسان في أحسن تقويم، هنوضح ده. لكن ما هو البلد؟ إن كان الرأي للعلماء أن البلد الأمين، قلنا إن البلد الأمين هو مكة. وشمعنا مكة؟ قبلة الناس جميعا منذ أن هبط أو أهبط آدم من الجنة. وذكرنا في الجمعة الماضية أن الأرض التي أهبط بها آدم كانت أرض الهند، وكان على الأرض كلها زرع قدر فيها أقواتها وبارك فيها، فكانت الكرة الأرضية ما فيش فيها صحراء على الإطلاق، كانت الأرض كلها عبارة عن جنة، ولم يكن هناك حيوانات لم تخلق بعد، أحد أوجه التفسير. وكان اللذان موجودان على الأرض، النسر والحوت، وكان النسر يذهب ليلا ليبيت مع الحوت يتحادثان. فلما أهبط آدم من الجنة فقلنا اهبطوا منها جميعا، فلما أهبط ونزل على الأرض رأى النسر آدم، وكان آدم طوله 60 ذراعا في السماء. سيدنا آدم من ضمن 4 أشياء خلقها الله بيديه، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن هناك 4 أشياء خلقها رب العالمين بيديه، خلق العرش بيديه، وخلق القلم بيديه، وخلق آدم بيديه، وخلق جنة عدن بيديه. قال الله عز وجل إبليس لما لا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالمين؟ فآدم خلق بيد الله عز وجل، كيف؟ الله أعلم. والعرش والقلم، وأول ما خلق الله عز وجل القلم، وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. ويقال أن القلم طول ارتفاعه أو 50,000 سنة، أشياء قلم القدرة، وكذلك العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أيضا الإمام مسلم أن أحد 8 من حملة العرش المسافة من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام للطير المسرعات، يعني تجيب نسر سرعته تعدي 100 كيلو يطير 700 سنة من شحمة أذن الملك إلى كتفه. ياخد 700 سنة عشان يسافر من جيل دي. ده أحد حملة العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ده أحد الثمانية. المسافة من شحمة أذن إلى عاتقه 700 سنة يتقطعها الطير المسرعات. هذا خلق الله. هذا خلق الله. فخلق الله عز وجل من المخلوقات ما يعلمه أحد. إذن أهبط آدم فوجد النسر والحوت. فذهب النسر إلى الحوت قائلا له. في أثر قال بعض العلماء أنه صحيح. فتحدث النسر إلى الحوت فقال لقد رأيت اليوم عجبا. لقد رأيت خلقا من خلق الله قد استقام قوامه. لا يمشي على أربع بل يمشي على اثنين ويأكل بيديه وهو منتصب القامة. طبعا الإنسان في خلقه لما تنظر إلى خلق الإنسان دونا عن كل المخلوقات لما ليه الآية في أحسن تقويم ستعلم لماذا الإنسان في أحسن تقويم وما معنى كلمة تقويم. إذا خلق آدم كان خلق له العدد وهو دون المخلوقات كلها. عندما أهبط فقال له رب العالمين عندما مر على نبأ ملأ من الملائكة قال يا آدم ألقي عليهم السلام. لما تعدى على الملائكة دول بسلم عليهم. فسلم آدم عليهم فقال السلام عليكم. فردت عليه الملائكة وقالت وعليكم السلام ورحمة الله. فزادت الملائكة آدم بالرحمة. فقال الله عز وجل هذه تحيتك وتحية أبنائك. مش مرسي وهاي وباي وشكرا ومع السلامة. تحية من الله لك السلام عليكم وعليكم السلام. فزادت الملائكة آدم وقالت له ورحمة الله. فلما سمع الحوت هذا أصابه الخوف وقال إذن ستكون حياتنا صعبة. هيبقى أكيد ده هيخلف وهيبقى عنده نسل وهيبتدي يعملونا معاملة شديدة. فأوجس الحوت في نفسه خيفة من قول النسر له بهبوط آدم إلى الأرض. وبعد كده ربنا عز وجل استكمل الحيوانات. فده كان بنزول آدم إلى الهند. وكانت حواء في جدة. والتقوا في عرفات لأن آدم كان وحيدا. فالتقى بها في عرفات الله. ده حوار الإنسان حضرتك على كوكب الأرض. لذلك احد العلماء لما قال وهذا البلد الامين كان يقصد الكره الارضيه دونا عن بقيه الكواكب التي لا تصلح لعيش الانسان عليها. اذا هذا البلد الامين وكلمه الامين في العربي يعني امين معناها مامون زي يقولوا ايه قتيل ومقتول فتيل ومفتول فتاتي على الصيغه. فاذا امين بمعنى مامون اي مامور ان تعيش فيه وهو امن لك. فهو البيت آمن وأمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا القيام له علاقة بالتقويم هنشوف دلوقتي. وبعدين ربنا عز وجل ومن دخله كان آمنا. يبقى هنا البلد آمن. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وبعد كده رب اجعل هذا البلد آمنا. طب إيه القصة دي؟ القصة ان الكعبة هذا البلد الامين. ان فسر البلد الامين على انه مكة او فسر البلد الامين على انه الكرة الارضية فهو امن وهو امان. فمن دخل الكعبة صار امنا وصار مؤمنا. الا ستة اشياء او سبعة اشياء انا اذكرها. ايضا قال العلماء ان الكعبة لما كانت امنة وجعل الله عز وجل مكة بلدا امن يتجه إليه الناس إلى يوم القيامة. لذلك كان من العظمة أن يقسم الله به. وهذا البلد الأمين الكعبة، عشان نعرف ان الانسان له حظ هو مش مدرك جاله منين. البلد الأمين او مكة، لما تيجي تبص على الكعبة لم تتعرض الكعبة لهدم الا عندما اتى اليها جيش أبرهة، وتكفر الله عز وجل بذلك. في قصة بقى يسوقها بعض المستشرقين وهنرد عليهم، ان عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها تاني، ومن بعده الحجاج هدم الكعبة وما بناهاش، وهنشرح الكلام ده ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يوما: يا عائش، لولا ان اهلك حديث عهد بإيمان لهدمت الكعبة وبنيتها كما بناها إبراهيم. يبقى إذن الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم كانت مكتملة البناء، شكل المسدس أو الشكل المخبز بتاع الكعبة كامل البناء. على مر العصور جزء من الكعبة تهدم، فجاءت قريش وأرادت أن تبني الكعبة كما كانت على عهد إبراهيم، فجمعوا من الأموال فقالوا: لن نبني بيت الله الحرام إلا بمال حلال. فدوروا على الأموال الحلال، لقوا الفلوس ما جمعتش غير مبلغ يبني نص الكعبة، وسابوا جزء اللي هو اسمه حجر إسماعيل. يبقى الفلوس الحلال بنت النص وسابت النص التاني. فهكذا بنت قريش الكعبة وأقامت بنيانها بمال حلال، ولم تستكمل قريش البناء، لأن المال الحلال ما كفاش، ما رضوش يحطوا فيها درهم حرام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لعائشة وأسر لها بهذا الحديث: لولا أن أهلك حديث عهد بإيمان لهدمتها وبنيتها على ما بناها إسماعيل، أما بناها إبراهيم وإسماعيل. فقالت عائشة هذا الحديث بعد وفاة النبي لعبد الله بن الزبير ابن اختها أسماء. فلما قالت له ذلك وجاءت خلافة معاوية، ومرت خلافة معاوية، ثم عين عبد الله بن الزبير أميرا على مكة، راح هدم الكعبة وبناها على بناء إبراهيم. خلاص الناس ما عادتش حديث عهد الإيمان، فبنى عبد الله بن الزبير الكعبة على الأساس بتاع سيدنا إبراهيم. فبلغ الحجاج أن عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها بناء جديدا، ففسر الحجاج بن يوسف على أن عبد الله بن الزبير أحدث في أمر الإسلام أمرا لم يحدثه النبي. عمل حاجة النبي ما عملهاش، فراح عامل جيش وراح رايح محارب عبد الله بن الزبير وقتل وهد الكعبة وسبها على ما هي عليه الآن، ترجع تاني كما كانت على عهد النبي. إذا اللي بيهد بيبني، أو اللي بيهد بيأسس، لكن أبرهة لما جاي كان عاوز يزيلها من على الوجود. يبقى نشيل بقى من شبهة المستشرقين إن الكعبة مش معرضة للهدم، لا، اللي هيهدم ويشيل مش هيكسر، لأن الله تكفل بيه. أما إن كان يعيد البناء مرة أخرى فمسموح له. طب ليه ربنا عز وجل ما أردش إن الكعبة تكمل بناءها زي ما بنى سيدنا إبراهيم؟ تعالى أوضح لك الحكاية. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة، بنى الكعبة عبارة عن سور ملهاش سقف، فسمي هذا البناء حجرا. الحجرة هو البناء اللي له سقف، أما الحجر فهو البناء الذي ليس له سقف. فكانت الكعبة على من لبنازل نبوي عبارة عن أماكن أو عبارة عن أسوار ملهاش سقف. فلما جاء بناها كده، جات اتهدت، فجزء منها وقع وجزء السور هو اللي فضل. لما جات قريش وبنت، راحت مكملة البناء وعملت سقف بالفلوس الحلال، وسابت الجزء اللي هو بتاع سيدنا حجر اسماعيل. حجر ليه؟ عشان سور ملوش سقف. اذا الحجر جزء من الكعبه اللي بناها سيدنا ابراهيم. فيجي الناس الفقراء والغلابة ما هماش أمراء ما هماش رؤساء يسافر يعمل عمرة يقول لك أنا نفسي أنا صليت في حجر إسماعيل بس ما صليتش جوه الكعبة عشان ما عنديش واسطة. لا، أنت صليت جوه الكعبة عندما صليت في حجر إسماعيل. شفت ربنا بيعمل إيه بقى؟ يبقى اللي اتحرر إن هو يصلي جوه الكعبة هو بهذا الاعتقاد لم يحسن الاعتقاد، لأن طالما صلى في حجر إسماعيل يعني صلى جوه الكعبة، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، عشان كده لا يجوز الطواف بداخله، حوله وليس بداخله. شفت ربنا بيعمل ايه؟ مفيش حاجة بتتم في الوجود إلا بإرادته ومراده. وعلشان الغلابة اللي ما عندهمش وصاية يصلي جوه الكعبة هيصلي جوه الكعبة لما يصلي جوه الحجر. أصبح الكعبة عبارة عن ايه؟ حجرة وحجر. الحجرة كلها سقف اللي هو المكسية بالسواد، واما الجزء الاخر اللي هو مكشوف فده حجر اسماعيل. اصبحت الكعبه حجره وحجر، ومن صلى في الحجر كانما صلى في الكعبه. ده تاريخ البلد الايه؟ الامين. واختصت مكه بشيئين اثنين من الجنه. ايه اللي في مكه من الجنه؟ أول شيء الحجر الأسود. ذكر النبي في الحديث الصحيح أن الحجر الذي أهبط من الجنة كان أبيضا مثل السلج، ولكن لو وثته ذنوب العباد فصار أسود. فالحجر ليس من الأرض وليس من مجموعة شمسية. منين الحجر؟ وقلنا الكلام الخطبة قبل كده أن الحجر من الجنة. يبقى في اشياء على الارض جت من الجنه. ايه تاني كمان من الجنه؟ مقام ابراهيم، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. كان ابراهيم اذا اراد ان يرتفع في البناء يجيب ايه؟ مقام ابراهيم عباره عن حجرين يقوتتين من الجنه، كان يقف عليهم سيدنا ابراهيم وهم يرفعوه زي الاسانسير علشان يعمل البناء بتاع الكعبة. فالحجرين دول قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. كان فضلت الكرة الأرضية منورة 24 ساعة من إضاءة هذين الحجرين اليقوتتين من الجنة، ولكن الله طمس نورهما. فموجودين فين؟ في مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فدول من الجنه. دول من الجنه. في كمان حاجتين من الجنه راهما النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج. راى نهران ظاهران ونهران باطنان. اما النهران الظاهران فهما النيل والفرات، يمر بعشر دول. وأطول أنهار العالم النيل. تكفل الله بحفظه وهو رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء أنه ينبو إيه؟ يبدأ إلى الجنة. طب إزاي بيبدأ من الجنة؟ المطر بينزل منين؟ الله أعلم. ابتدى إزاي؟ الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النيل والفرات من الجنة. إشمعنى النيل والفرات؟ النيل يتبع طور سيناء، والفرات يتبع جبل التين بتاع العراق. بقول لك الأربع آيات والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين، اربع ايات عباره عن علم. علم في اربع ايات دول. اذا اقسم الله عز وجل بقسم لو تعلمون عظيم، والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين. ده البلد الامين. هو ده البلد الامين. البلد الامين اللي قال فيه سيدنا ابراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا البيت، البيت المحرم، قبل ما يسكن فيه سيدنا إسماعيل وأم هاجر كان اسمه بلد. رب اجعل هذا بلدا آمنا، جت نكرة، لأن ما كانش فيها ناس، كانت عبارة عن صحراء. عندما ذهب إبراهيم بزوجته هاجر قالت يا إبراهيم اها هنا تتركنا يا ابني في صحراء وانا معايا ابني لسه وداه وتقول لي تسيبني هنا؟ لم يلتفت الينا. ده قحط، ده ارض ما فيش فيها لا اكل ولا شرب ولا، عباره عن جبال وارض، وتسيب فيها واحده ست مع طفل بيرضع؟ هذا امر عجب. حتى التوراه والانجيل ما بينكرش الكلام ده. ازاي؟ فلم يلتفت الينا. قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت اذا لن يضيعنا. وبعدين جت قبيلة كلهم وقعدت وقامت زمزم وطلعت الايه؟ البير. وجت قبيلة كلهم من العرب اللي علموا سيدنا اسماعيل ابن السيدة هاجر اللي هي من مصر، من هنا اتعلمت العربي مع ابنها اسماعيل. وبعد كده رجع ابراهيم فلقى ان في اكل وشرب وميه. ايه ده؟ فسمى البلد هذا البلد بقى اسمه بلد. رب اجعل هذا البلد آمنا. يبقى كان بلد وصار البلد، كان نكرة وصار معرفة. وبعدين اجعل هذا البلد ايه بقى؟ حاجة غريبة جدا، لما تروح مكة تجد ان اللي في جنوب افريقيا بيصدر لمكة، اللي في شمال اوروبا بيصدر لمكة، اللي في شرق اسيا بيصدر لمكة، اللي في غرب امريكا يصدر لمكة، يجبى اليه ثمرات كل شيء. ربنا قال فاكهة الصيف تأتي من بلاد الصيف وفاكهة الشتاء تأتي من بلاد الشتاء والشمال والجنوب. ربنا قال يبقى خلاص حكمه نزل، يجبى اليه ثمرات كل شيء. مكة البلد الامين. وإن كان الحديث عن البلد الأمين بأنها الكرة الأرضية كما قال أحد المفسرين، فالكرة الأرضية بخلاف كل الكواكب لا توجد حياة ولا أكل ولا شرب ولا مية ولا إنسان ولا هواء إلا على كوكب الأرض دورا عن بقية الكواكب. وطلع ناسا وطلع الفضاء وطلع أوروبا وطلع روسيا دوروا على الحياة في أي كواكب أخرى لا يجد. بعثوا رسالة في سفينة اسمها فوجر بكل نجات الكره الارضيه مسجله وتطلع اصوات عشان لو في حد في كواكب تانيه يسمع الكلام فيرد علينا. هذا البلد الامين مكه، وهذا البلد الامين الارض. ربك بيقسم وهذا البلد الامين، بحلف بيه قسم. اقسم الله بالدين وأقسم بالزيتون وأقسم بطول سنين وأقسم بهذا البلد الأمين. على ما يقسم رب العالمين؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تأكيد وتحقيق وتوكيد على أن رب العزة خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعلن رب العالمين للكون أجمع، لملائكته وللكون بكل ما فيه من مخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما هو التقويم الذي خلق الله فيه الإنسان في أحسن تقويم؟ مش هنخوض في ده الجمعة دي، هنتكلم على التقويم في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. بس هنقول حادثتين كنا قلنا في رؤية شفة واحد هنفسرها في الخطبة الثانية إن شاء الله، ونسوق حكاية أو قصة عن أحسن تقويم. ادعوا الله وأنتم كنا بإجابة. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الرجل الذي رأى رؤيا وقصها على ابن سيرين أنه رأى 30 تينة ثم أخبر ابن سيرين بهذه الرؤيا وقال ستدرك 30 جنة ثم أخبره أنه رأى 30 تينة فقال سينبت على جسمك قروح تبلغ 30 ثم رأى في المنام أيضا 30 تينة فقال سترزق 30 دينارا ذهبا فلما أراد الرجل أن يستفسر من ابن سيرين قال في أول رؤيا عندما ذكرت لي أنك رأيت 30 تينة لم يكن ذلك أوان التين وكان شجر التين يابسا حقبا فكيف ترى في غير أوان التين تينا فالتين في هذا الوقت عبارة عن حقب فرأيت أنك ستجلد 30 جلدة فهذا الرجل لما سمع التفسير خرج وزعلان طب انا الجلد دي انا ما عملتش حاجه فكان مغتما فذهب الى بيته فاراد ان يغتسل فلما اغتسل اراد ان يتخلص من الماء اللي اغتسل بيه عايز يكون بالميه فطلع على باب بيته ورشش الميه من فوق دار البيت كان في امير البلد معدي الميه جت عليه فاقسم الامير ليجلدن 30 جلده قدر المره الثانيه لما راى 30 قال ابن سيرين كانت رؤيتك في بداية موسم التين وكان التين على الشجر وكأن به حب وكأن به زي حاجة شبه الحبوب شبه الدمام كده قال فرأيت أن هناك بثور حمراء على جلدة التين لسه في بداية النضج فرأيت أنك ستصاب بمرض جلدي يظهر على جلدك وعددهم 30 قيحا فالراجل روح البيت مهموم مجموم جسمه فار فراح طالع له 30 قرحة على جسمه فلما رأى 30 تينة في الرؤية الثالثة ذهب إليه وقال سترزق ب30 دينارا فقال له ابن سيرين إن ذلك أوان التين وقد طاب التين حتى سال منه العسل فرأيت أنك سترزق 30 تينة ذهبا فذهب إلى بيتي وكان رجلا متصدقا فإذا بأحد الناس يريد أن يشكر هذا الرجل على عطائه الناس فأرسل إليه 30 درارا ذهبا وكانت الرؤيا من الرجل وكان التفسير من ابن سيرين ذلك ما ذكرناه في الجمعة الماضية أما اليوم فنتحدث عن رجل تزوج بامرأة وكانت شديدة الجمال فقال لها هيا بنا إلى سقف الدار نجلس سويا قعد مع عروسته فوق البيت وقعد بقى الصبح كده وكان من الحاشية بتاعت الأمير فقعد بقى كده في بيته فنظر إلى زوجته فوجدها قد سرته وجهها جميل وكان القمر في ذلك اليوم بدرا فأخذ ينظر إلى القمر وينظر إليها وينظر إلى القمر وينظر إليها ثم قال لها أما تعلمين علي الطلاق بالثلاثة إن تجمل من الأمر فأقسم يمينا طلاقا ثلاثا على أنها أجمل القمر وبعد ما فاق بقى من الحكايه بتاعت الجمال اللي كان قاعد فيها دي نزل انا قلت طالق ليه وانت ازاي اكبر من القمر قاعد بقى شايل الهم صلى الفجر وراح النبي قال له الحق يبعث لي لحد من العلماء اللي عندك يفتيني بالايه؟ بالحكايه بتاعتي. فجمع العلماء قال لهم الراجل ده يبص لي وحبيبي الراجل قال كذا كذا كذا. فقال له العلماء ما نرى الا انها قد طلقت. طالق بنت قاعد يعيط. بس انا طب انا ما كنت قاعد معاها مبسوط، ايه اللي خلاني وقلت كده؟ انا اللي جبته لنفسي، اجمل من امر ازاي ده؟ واذا باحد الجلوس وكان ساكتا. فقال له الامير الا تنطق؟ وكان من تلامذه ابي حنيفه النعمان. من تلامذه ابو حنيفه. وانت ماذا ترى؟ قال انها لم تطلق. ما طلقهاش. لسه على زميلته. فطبعا العلماء كلهم في جهه وده في جهه. جبت الكلام ده منين؟ قال من كتاب الله. له كتاب ربنا؟ فين؟ الراجل ده موجود في الله. ان الله عز وجل اقسم اربعه اقسام والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد منه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فهي عند الله افضل واحسن من القمر. العالم عالم انما يخشى الله من عباده العلماء. عرفتوا ايه فائده العلماء؟ يرى في كتاب الله ما لا يراه العوام ويستنبط من الايات ما يفتح الله به عليه. انما حصر وقصر على أن الذين يخشون رب العالمين هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل ولفظ الجلالة مفعول به. إذا الذي يخشى هم العلماء ويخشون الله عز وجل لأنهم من علمهم قد رأوا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. والعالم مش بصغر السن. نختم بهذا الموقف لعالم صغير عنده 8 سنين قصة عمرها عشرات السنين في مدرسة في ألمانيا. المدرس يهودي والطفل على فطرته هنعرف الحكاية دي المرة اللي جاية. بس القصة للعبرة والعبرة. من طفل صغير عمره 8 سنوات والمعلم كبير في السن ويهودي. فبيقول للعيال في المدرسة خلق الله كل شيء أليس كذلك؟ قالوا له آه. كل حاجة قالوا آه كل حاجة ربنا خلق كل حاجة. قالوا طب الشر موجود حوالين لنا؟ قالوا له آه الشر موجود. قالوا طالما الشر موجود يبقى ربنا كمان خلق الشر. فالعيال سكت. قالوا خلقه ولا ما خلقوش؟ مش هو اللي أوجد كل حاجة؟ المنطق بيقول كده. هو خلق كل حاجة يبقى خلق ايه؟ خلق الشر والشر موجود. اذا فالله شرير. هترد عليه ازاي؟ خلق كل شيء حقيقة. الشر موجود؟ موجود. الشر موجود وهو خلق كل حاجة موجودة يبقى هو خلق الشر يبقى هو شرير. يوم طفل عنده 8 سنين مش دكتور جامعة ولا عم الشيخ ولا فلان الفلاني عنده 8 سنين. فقال للأستاذ بتاعه ده لي الكلام قال اتكلم. قال له البرد موجود وهما في بلد برد. البرد موجود يا أستاذ؟ قال له البرد موجود يا ابني. قالوا لا البرد مش موجود. قالوا ازاي؟ قالوا بيدرسونا في الفيزياء ان مفيش حاجه اسمها البرد. في حاجه اسمها غياب مصدر الحراره. لما يكون مفيش مصدر حراره يبقى في برد. فلما تبقى الشمس مش موجوده البرد يجي. ففي الصيف مفيش برد عشان الشمس موجوده مصدر الحراره موجود يبقى مفيش برد. لما الشمس تغيب يبتدي البرد يظهر. وهقول لك دليل تاني هل الظلام موجود؟ قال له اه موجود. قال لا، الظلام مش موجود. الظلام يا استاذ معناها غياب مصدر النور. فلما النور يبقى مش موجود يبقى الظلام يبقى موجود. يبقى الذي اوجد الظلام هو غياب النور، والذي اوجد البرد هو غياب مصدر الحراره. والشر ليس موجود، عندما يغيب الله من قلب العبد يظهر عليه الشر. فإذا كان الله في القلب موجود فليس هناك شر مع الإنسان. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان. املأ قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. بيض وجوهنا، نور قلوبنا، نور حياتنا، احفظ أبناءنا وبناتنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بك من الذين يريدون أن يبعدون الناس عن الدين. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا في ديننا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واسترنا واكرمنا يا رب العالمين. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، وارحم يا رب موتانا. اللهم وفق ابناءنا الى كل خير يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تقر ابناءنا وبناتنا باعيننا بطاعتهم لك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا طائعين لك ذاكرين لك شاكرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على النعم يزدكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.